And my brothers and sisters, there are some verbs are irregular and regular. هناك بعض الأفعال شاذة وبعض الأفعال منتظمة أو غير شاذة. الغير شاذة هي التي لا تتغير في التصريف، يعني لو بغينا نصرف الفعل المضارع نبغى نحوله إلى ماضي، ما تتغير الكلمة، فقط نزيد عليها حرفان ألا وهم إي دي. ونفس الكلام في التصريف الثالث، ما نغير فيها أي حاجة، فقط نضيف عليها إي دي، وهذا يسمى الريجولار. الريجولار معناها منتظمة أي غير شاذة، أما الحالات الشاذة لا.